الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث في هذا الكتاب المبارك بابا بعد باب يتصل بنفع المسلمين وتقديم العون لهم. فالباب الذي كنا نتحدث عن بعض ما يتعلق به من المعاني هو باب في قضاء حوائج المسلمين، وذكر المصنف فيه حديثين، والباب الذي بعده هو باب الشفاعة وذكر فيه حديثين، والحديث عن الشفاعة هو حديث أيضا عن قضاء حوائج المسلمين، فهذا من ذكر الخاص بعد العام. والمقصود بالشفاعة أصلها كما هو معلوم مأخوذ من الشفع، وهو يقابل الوتر، فكأن صاحب الحاجة كان منفردا بحاجته فشفعه غيره ليتقوى به في تحصيلها، فصار بدلا من أن كان منفردا انضم إليه غيره، فكان ذلك أقوى وأدعى إلى تحصيل مطلوبه أو الخلاص من الأمر المكروه. ولهذا يقال إن حقيقة الشفاعة هي الانضمام إلى الغير في تحصيل النفع أو دفع الضر، هذا يقرب المعنى. وما يذكره أهل العلم رحمهم الله في معنى الشفاعة هو يدور حول ما ذكرت، والله تعالى أعلم. وذكر آية في صدر هذا الباب على عادته رحمه الله في تصدير الأبواب بآية القرآن، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة من أهل العلم من يقول إنها لا تكون إلا في الخير، وعلى هذا يكون قوله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون من باب الصفة التي توضح الواقع، كما تقول ولا طائر يطير بجناحيه، فهي صفة كاشفة تكشف عن حقيقة الشيء، ليست قيدا يخرج بعض الأفراد الذين لا يتصفون بهذا. فكل طائر يطير بجناحيه، يكتبون الكتاب بأيديهم. فهنا إذا قلنا بأن الشفاعة لا تكون إلا في الخير أصلا، فيكون شفاعة حسنة يكون من باب مثل ما نقول الصراط المستقيم. الصراط هو أصلا هو الطريق المستقيم، الطريق المستقيم يقال له صراط، لا يقال للمعوج صراط. فيكون قوله الصراط المستقيم، المستقيم صفة توضح حقيقة الأمر الواقع الذي لا بد منه أصلا في كونه صراطا. وإذا قلنا بأن الشفاعة تكون في الحسنة والسيئة يكون هذا القيد مؤثر، تكون صفة حقيقية. ولذلك قال بعده ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب. والذين يقولون الشفاعة لا تكون إلا في الأمور الحسنة، طيب ومن يشفع شفاعة سيئة، قالوا هذا فقط من باب ما يسميه أهل البلاغة بالمشاكلة، وفيه نظر والله تعالى أعلم. لكن على كل حال الإنسان قد يشفع في الخير وقد يشفع في الشر، فالله تبارك وتعالى جعل للشافع في الخير نصيب من هذه الشفاعة ونكره نصيب. والتنكير أحيانا يفيد التعظيم، هل أدلكم على تجارة، إن تجارة عظيمة، نعم. وأحيانا يدل على التحقير، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني اليهود على أقل ما يصدق عليه الحياة، يتمسك بأهدابها ولو كان الموت أفضل منها 1000 مرة، ولو كانت في غاية الإذلال، المهم أن يبقى حي. لاحظتم؟ فهنا يكون له نصيب من هذه الشفاعة. لماذا؟ لأنه كان سببا توصل به المشفوع له إلى الخير، توصل به إلى الخير. ومن دل على هدى أو أعان عليه فإنه يكون له مثل أجور من تبعه. هكذا الشافع أيضا أعان على تحقيق هذا فصار له نصيب، فهذا يدل على فضل الشفاعة في الخير، وأن الإنسان يؤجر، كما أنها من مكارم الأخلاق ومما تقتضيه المرؤات، وهي زكاة للجاه. المال يزكى بالمال، والجاه والمنزلة تزكى بالشفاعة، تزكى بالشفاعة. فإذا كان الإنسان له قدر، له منزلة، ويأتيه الناس أصحاب الحاجات والضعفاء، هذا يريد أن يكتب ورقة، وهذا يريد أن يكلم له فلانا من الناس، وهذا يريد أن يذهب معه، فإنه يسعى بحاجاتهم، بشرط ألا تكون هذه الشفاعة سيئة، لأن الله قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي نصيب أيضا، فالكفل هو النصيب. والشفاعة السيئة متى تكون شفاعة؟ إذا شفع له بأمر محرم، إما محرم بذاته، كان يشفع له مثلا ليدخل إلى البلد خمرا، يكلم شخص يعمل في الجمارك ويقول دخل لهذا مثلا الخمر أو المسكرات بأنواعها، المخدرات، أو يشفع عند إنسان يعرف السحر ويقول اعمل له سحرا بالمجان لأنه فقير مسكين، هذا لا يجوز شفاعة سيئة، فهو في ذاته محرم، أو كان التحريم يرجع إليه بسبب ما يحصل من الضرر للغير، يحصل من الضرر للغير إما الضرر العام أو الضرر الخاص. الضرر العام مثل لو أنه شفع لإنسان ليس بأهل لعمل لوظيفة أن يوضع فيها، فهذا إنسان فاشل، فإذا وضع في هذا المكان سوف يضر الناس، ويكون وضعنا الإنسان غير المناسب في مكان ليس بأهل له، وهذا لا يجوز، فهذا حرام. أو يكون الضرر خاص، أناس بالسرى يطلبون رقما في الهاتف، يريدون هاتف وفي ضيق، ما في أرقام، ما في خطوط، وجاء إنسان لأنه يعرف تفضل حط رقم 1 وقدامه 200، هذا ما يجوز، حرام. حجز بالخطوط بالانتظار 10، ولأنه يعرف هذا حط له الأفضلية، حط له رقم 1 وأرسل له برقية وقال بإذن الله ما يجي الغد إلا الحجز مؤكد إن شاء الله. طيب وهالعالم اللي جالسين جايين قبلك، هذا ما يجوز، حرام. وأحيانا للأسف الإنسان يكون رايح حج أو عمرة ويعمل له هذا، لكن هذا متى يجوز في هذه الجزئية؟ إذا كان هذا الإنسان سيقوم عنده ضرورة، ميت له أحد، أبوه مات، ولده مات، ومحتاج أنه يدبر لحجز بأي طريقة ويذهب، متوقف عليه أمر مصلحة ضرورية، مهي مجرد ذهاب وزيارة أو عمرة أو لا تتوقف عليه، نعم، فمثل هذا برنامج دورة شيء ينتفع العامة به وكذا، ولا وجد وسيتعطل البرنامج، فممكن يقدم ويجعل له أفضلية، لكن هكذا فقط لأني أعرفه لا. والإنسان القاعدة أنه لا يضيع آخرته، احفظوا هذه، لا تضيع آخرتك من أجل دنيا غيرك، هذا من أسوأ الأشياء، لا تضيع آخرتك من أجل دنيا غيرك، خلك واضح وصريح وشجاع وتعتذر بكل باقة، قل ما أستطيع، هذا لا أستطيعه. ولذلك كثير من الناس يأتي يطلب أشياء يقدم على غيره أو ليس بأهل، نسبة القبول لمعنى ولدراسات وكذا، نسبة القبول 85 في الجامعة، الأخ جايب 73، أنا جايك من طرف فلان، وإذا جيت من طرف فلان أهلا بك ومرحبا وبفلان حتى لو ما جيت من طرفه، إذا كان شيء نستطيع أن نحققه لك وبأيدينا لا جيت من طرف فلان ولا جيت من طرف أحد سيحصل لك. أما إذا جيت وأنت لست بأهل، فلو جئت بأهل الأرض لا يمكن أن يجري هذا على أيدينا، ونظر بآخرتنا على شانك وعلى شان فلان. فهي لغة غير جيدة، كثير من الناس يستعمل هذا، أنا جاي من طرف فلان، وإذا جيت من طرف حتى هو لو جرى الدين ما احترامنا للجميع. فهذه الأمور احفظوها قاعدة، لا تضر آخرتك من أجل دنيا غيرك. نعم، فإذا كان فيه ضرر على الناس قدم عليهم في وظيفة ومؤهلاتهم متساوية وضع له الأولوية، لماذا توضع له؟ لأنه يعرفك؟ هذا لا يجوز، حرام. أما إذا ما فيه ضرر هو مؤهل وما فيه ضرر على أحد، لكنه لن يحصل له هذا إلا إذا يعرف أحد، هو مؤهل ولا هناك أحد سيتضرر، فهنا يجوز، اشفعوا تؤجروا كما سيأتي في الحديث. هذه شفاعة حسنة جائزة، يؤجر الإنسان عليه. ولماذا يبخل الإنسان بمثل هذا المعروف اللي ما يخسر منه شيء؟ ولذلك فإن أولئك الذين لا يشفعون إلا بمقابل، يقول أنا أشفع لك، أنا عندي علاقات وأعرف ناس بالجهة الفلانية والجهة الفلانية، ماذا تريد؟ بس 10,000. قل هذا لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أن الهدية على الشفاعة باب من الربا. الهدية على ليه؟ هذه مما تقتضيه المروءات ومكارم الأخلاق، فلا تضيق أخلاق الناس فلا يشفع الواحد منهم إلا بمقابل. ومن أهل العلم من يقول إن الناس إذا ظنوا بهذا وساءت أخلاقهم وعدمت المروءات فلم يشفع أحد منهم إلا بمقابل، بعض أهل العلم يقول هذا يجوز، يكون من باب جواز الدفع وحرمة الأخذ، يجوز للدافع ويحرم على الآخذ. لكن أنا أقول الإنسان ينبغي أن يتورع ويتنزه من هذا كله. نعم، وينبغي لمن كان عنده قدرة على نفع المسلمين أن ينفعهم ولا يضر هذا شيء ولا يأخذ مقابل، لأن هذا كسب قبيح وذهاب للمروءة. هذا ما يتعلق بالشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة المحرمة. ونقرأ فيما بعد إن شاء الله الحديث. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.